يقول يشتري لهو الحديث. ايه القصه دي؟ واحنا قلنا ان الجماعه اللي وقفوا امام الدعوه الاسلاميه كانوا يريدون ان يصرفوا اذان الناس عن منطق القران ودعوه رسول الاسلام، وعايزين يصرفوهم فيجيبوا لهم حاجه تشغلهم. الحاجه اللي تشغلهم ايه؟ قال لك القران بيتحدث عن عاد وثمود وفرعون ذي الاوتاد وبيتودع عن مدين وعن مش عارف ايه، طب ما نجيب لهم شويه قصص ها ويقولوها ونقولها لهم كده ونقعدهم في سمر زي ده زي ابو زيد الهلالي وبتاع وحاجات زي دي. فكان واحد اسمه النضر بن الحارث او جوال في البلاد، فراح فارس فلقى هناك قصص لرستم وقصص لاسفندريار، قصص لأكاسرة الفرس، قصص لملوك الحمير، فجاب الحاجات دي واشتراها وقعد عمل نصبه عشان ايه؟ يتكلم الحكاية دي ويشغل الناس عن مين؟ وبعضهم قال لك لا ده واحد تاني جاب مغنية تغني بقى وتتكسر في غناها عشان برضو يشغل الايه؟ الناس. يبقى انا ومن الناس نقول له تعالى بقى، اولا كلمة يشتري يدل على انه طلب، اللي راح يشتري حاجة بيطلبها أولا وبعدين يدفع ثمن يشتريها، وهي نفسها سلعة خسيسة، يبقى كم حاجة يطلب هذه مجهود، يدفع ثمن هذه غرب، السلعة خسيسة هذه خيبة. كيف يصنع ذلك وأمامه أشياء حق قصاد الباطل بتاعه اللي رايح يشتريه، وآتت له من غير طلب، فضل الله أنزلها عليه برسول ما طلبها، ومن غير ثمن، قل لا أسألكم عليه أجرا. يبقى شوف الحمق بقى جاي من كم ناحية، أولا طلب وبثمن وباطل، مع أن اللي بيقولوه له الرسول حق، ومن غير طلب، مش انت اللي طالب، ده احنا اللي طالبينه نديك خير، ومن غير ايه؟ ومن غير ثمن. يبقى معناها ده حمق ولا مش حمق؟ ومن الناس من يشتي لهو الحديث. طب نحدد اللهو بقى ايه هو؟ والله العلماء قالوا فيه كتير، هل كل شيء يلهي عن مطلوب لله، وإن لم يكن في ذاته في غير مطلوب الله لهوا. طب الأذان أذن والناس راح تصلي وواحد قاعد يعمل في مصنعه، صارت الحاجة الصنعة دي بقت لهوا يعني، لأن دي لها وقت موقوت وديك ما لهاش وقت موقوت، يبقى ده برضو إيه لهوا. يبقى الله ما يلهيك عن مطلوب منك، وإن كان في غير عند غير المطلوب في زمنه هو عمل كويس، بيزرع نقول الزراعة مش لا، الزراعة بنزرع علشان نجيب إيه؟ مزروعة. أم قال لك لا، إنما لما تلهيك عن أداء واجب لله بقت هي له، لهيت بها. وفي لهو حتى وإن لم تكن مأمورا بشيء، اللي هو العبس اللي قال لك هو ايه؟ يتكلموا بقى في الغنى، كل العلماء ابتدوا يتكلموا في الايه، الغنى والمزمار والطبل والرق والمش عارف الايه وبتاع ده، لانهم كانوا بيعملوا كده. طيب تعالى بقى، العلماء حينما يتكلمون في هذا بيتكلموا كلام محدد، يقوم غير اللي بيدوا يجيز الاشياء ياخد زاويه من كلامهم ويطبقها على غير كلامهم. العلماء قال لك ما فيش مانع في الافراح اننا ايه نؤنس بالغنى، والنبي امر به، وفي الاعياد مش قال لابو بكر هذا يوم عيد، نحن في يوم عيد، وقال لهم ابعثوا للمش عارف ليه مغنيات تغنيهم. طيب وايه كمان؟ هم قال لك كذلك الاعمال الشاقه بيقعدوا ينشدوا، ولذلك تلاقي كل جماعه بيعملوا اعمال شاقه ايه نشيد ده بيعمل ايه؟ يطربوا أنفسهم فيلهيهم عن متاعب العمل. قال لك طيب المرأة اللي عمالة تهني ولدها وتغني له لو انكحن بابها جارية خداب بها مكرمة محدة تجب أهل الكعبة مثلا، الله اللي بيعمل نشيد عشان يديك حماس في الحرب ومش عارف ايه وإلى آخر، مقبول ولا مش مقبول؟ دي يبقى ده مقبول. إذا كل شيء له غرض نبيل نيجي نقول له الغناء بس مش هو اللي وحش، النص من غير غناء إن أهاج غرائزا حرام. ليه؟ قال لك لأن الله يعلم أن طبيعة الغرائز في الإنسان اسمها غريزة، غريزة لها عمل في ذاتك وتفاعل من غير أي حاجة، فما تهيكش الغريزة بغير طاقة الغريزة، فما تقولش بس الغناء، قول النص نفسه من غير غناء إن أهاج غرائز الناس يبقى باطل، يتشبب بالمش عارف ايه الوحده ويصف جمالها ووسطها وشعرها وعينيها ومش عارف ايه وبتاع ويقعد يتكلم عنها مما يريد حتى من غير غناء. فاذا ما غني بتكسر برضه يزداد، يبقى مره يبقى النص نفسه محرم ومره يبقى تلحينه المبني على التكسر والبتاع محرم، والاداء نفسه مبني لانه يستعمل غير الصوت اشياء اخرى، يروح مهزوز بقى من تحت ومن فوق ويعمل بقى الحركة. الله معجنة هي ولا ايه الحكاية بتاعتكم؟ يبقى اذا لازم الانسان المؤمن هيوضع الحد النص المهيج الذي يخرج الانسان عن وقاره وعن رزانته محرم، النص نفسه. فاذا اضيف للنص لحن متكسر يبقى محرم مرتين، إذا أريد له أداء مهيج بحيث يستعمل في شيء غير الصوت، بحيث يستعمل الأيادي والعينين والمش عارف إيه والوسط والبتاع والحاجات اللي دي تبقى بقت إيه، يبقى إذن أنت الحكم في كل ذلك. إنما مثلا في الأفراح مثلا بتبقى مرة يعني يغنوا للبيت يبسطوها مثلا، في الأشياء اللي قلناها الحداء النبي ما قالش لأنجشة رفقا أنجشته بالقوارير، رفقا انجشته بيحدي الجمال تقوم الجمال ساعه ما تسمع الصوت الايه الحلو تنشط في السير، لما تنشط في السير الهودج ايه يتحرك، لا يتحرك الستات اللي جوه يطقشوا ببعض. فالنبي قال القوارير ما تستحملش الحكايه دي، وسمى المراه ايه القاروره، يعني من اللطف ومن الدقه والى اخره. فاذا ما نقعدش بقى ندخل في متاهات غنى حرام ولا حلال والموسيقى مش عارف ايه وبتاع، والله يا سيدي كل واحد حكم في نفسه، النص إن أهاج وأخرج عن الوقار. إلا ما بتشوفش ناس في الخارج محترمين ومراكز كويسة قالوا يقعد يسمع مثلا وقعة بتغني يروح ماسك لها الواحدة، بالله مش هو ده اللي بيحصل؟ خرج عن وقاري ولا ما خرج؟ خرج عن وقاري، مفهوم ولا لا؟ فدي مسألة كل واحد يبقى حكم فيه. إنما النبي عليه الصلاة والسلام لما جه إذا كان أبو بكر قال أمزامير الشيطان في بيت رسول الله، يعني لازم سمع حاجة يعني، فراح بده أنهارهم قال له دعهم إحنا النهاردة عيد معلش يعني. ولذلك إيه يقول لك روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، مش تعملوها بقى وجبات، الوجبات معناها أنها أشياء ملحة يعني ويبقى لها مش عارفها. إذن المسألة مش عايزة اننا نقعد نتفلسف ونقول لك الغنى والآلات ومش عارف ايه، نشوف كل شيء يخرج الانسان عن سمت اعتداله ووقاره يبقى حرام، نصا بغير لحن او لحنا بغير اداء او اداء مصحوبا بما لا دخل له في الغنى.